كنا نتكلم على إطلاقات القياس في كلام علماء الشريعة، ويطلقون القياس على الاجتهاد، ويطلقون القياس على القواعد العامة في الشريعة، ويطلقون القياس على القواعد المتعلقة بباب من الأبواب أو لا باب من أبواب الشريعة. إما باب أو جانب من الجوانب، يعني العبادات ليست بابا، العبادات أبواب لكنها جانب من الجوانب، شعبة من شعب الشريعة. ويطلقون القياس ويريدون به مطلق التفكر، النظر هذا اعتبار من الاعتبارات، يكون قاله قياسا قاله بنظر، ويقولون بنظر عقلي قياسي، يعني لا يقولون مبني على أصل وفرع وعلة وحكم أصل، إنما هو نظر قياسي، يعني نظر تأملي تفكري. وكانوا يقولون القياس يعني يقول بهذا أو القياس لا يقول بهذا، معنى الفكر والنظر، كقول سيدنا ابن عباس في حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، قال ما ضرنا حمل عيدان يابسة، ليس حدث ولا سبب للحدث. هذا قاله بنظر نظر قياسي، يعني هو قص يعني إيه؟ لا، هذا نظر عقلي. كأيضا في حديث إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. قالوا هذا ردوا هذا الحديث بنظر عقلي مجرد، لا يوافق القياس. يعني قال يعني فبعضهم يقول أنا أعلم أين باتت يدي، وبعضهم يقول أنه بنى الحديث على مشكوك، وبعضهم قال هذا الحديث يهدم آخره أوله، أنه قال فإنه لا يدري أين باتت يده والواجبات لا تعلق على مشكوك في إلى غير ذلك. يعني من وحينما يقولون ويؤيده القياس والنظر، يؤيده القياس يقصدون النظر أحيانا، ويطلقون القياس على القياس الأصولي الذي سيعرفه المؤلف، وهو حمل معلوم على معلوم في حكمه لمساواتهما المعلومين في المعنى المقتضي للحكم بوجه ما. حمل معلوم على معلوم، ولم يقل شيء على شيء لأجل وهو حمل معلوم على معلوم، معلوم ماذا على معلوم؟ الطبقات الأكاديمية. طيب حمل معلوم على معلوم في حكمه، فالمعلوم الأول هو الفرع، والمعلوم الثاني هو الأصل. لماذا لم يقل حمل أصل فرع على أصل؟ قالوا لأنه لا يعلم الفرع ولا يعلم الأصل إلا بعد العلم بالقياس. فإذا عرف القياس بهما تخدم في تعريف القياس فيقول يلزم الدور، لأننا لا نعرف أن هذا أصلا إلا بعد وجود قياس. فإذا كان القياس يعرف بما يتوقف عليه فهذا تعريف دوري، ولذلك تلفاها العلماء، بعض العلماء منهم الرازي والبيضاوي والمؤلف، وإلا في الأصل والفرع موجود في تعريف ابن الحاجب، مساواة فرع لأصل في علة حكمه، مساواة فرع لأصل في علة حكمه. فقال ينبغي أن يقال حمل معلوم على معلوم في حكمه. نعم الأصل ليس جليلا واضحا، نحتاج إلى يعني يمكن أن يقال هذا. الذين قالوا مساواة فرع عند أصل قالوا بقريب من هذا، قالوا يعني توقف هذا التوقف الوجود والتوقف في يعني تصور حمل معلوم فرع على معلوم اللي هو الأصل في حكمه، في حكم الأصل لمساواتهما في المعنى وهو العلة، أو نبقي على كلمة المعنى لأن القياس ليس بالضرورة أن يكون قياس علة. هناك قياس العلة يعتمد المعنى وسمى قياس المعنى، وهناك قياس دلالة، وهناك قياس شبه، وهناك قياس مرسل. القياس المرسل اللي هو معنى المصلحة المرسلة، لأن المصلحة المرسلة قياس. المصلحة المرسلة وإن استقلت بباب إلا أنها نوع من أنواع القياس، لكنك لا تقيس على فرع معلوم معين جزئي، إنما تقيس على مصلحة، تقيس على مصلحة. نعم المناسب المرسل أو المصلحة المرسلة أو الاسترسال، يعني كله شكرا. حمل معلوم على معلوم في حكمه لمساواتهما في المعنى المقتضي للحكم بوجه ما، فلا لا يريد لا يعني هو يريد أن يقول إن المساواة لا يشترط أن تكون من كل وجه، وإلا كان الأصل عين الفرع والفرع عين الأصل، المساواة من كل وجه فتعلل، لكن بوجه ما. الإمام ابن رشد ويذهب إلى أن القياس ليس فيه إثبات حكم لم يكن موجودا في الفرع. قال إن الحكم في الأصل أجلى من الحكم في الفرع، فيبين بالقياس الخفاء الذي في الفرع، فالحكم موجود والمجتهد هو كاشف، هو كاشف مبين فقط، يعني المجتهد ليس منشئا للحكم ولكنه كاشف عنه مظهر له. ولذلك ويعرف الأصل والفرع بيقول الأصل هو ما كان الحكم فيه أجلى من الحكم في الفرع، والفرع ما كان الحكم فيه أخفى من الحكم، فهو فيه حكم ولكنه لما كان خفيا أظهره وأبرزه، زي الميكروسكوب، يعني أنت تستعمل الميكروسكوب فترى نجوم لم تكن مرئية لك، والميكروسكوب ما أوجدش هذه النجوم إنما هو كشف عنها أظهرها. كأن القياس كأنه أداة وسيلة لإظهار الأحكام، طريق من طرق ليس إثبات ولكن كشف. هناك علماء لا يعتبرون القياس معناه واسع، كما قلنا بعض العلماء لا يعتبرون من الأقيسة التي نحن بصدد الحديث عنها الآن في هذا المعنى، لا يعتبرون من الأقيسة إلا قياس العدة. فما عدا قياس العلة ليس القياس، لا بد أن تكون علة، علة وصف ظاهر منضبط معرف للحكم، يوجد الحكم بوجوده وينعدم بعدمه، وله شروط صارمة. وبعضهم، انتبهوا لهذا الكلام، هذا الكلام مهم جدا، أهم من القراءة، بعضهم لا يعتبر إلا قياس الشبه فقط، يقول القياس هو قياس الشبه وما عداه ليس القياس. كيف هذا؟ كيف هذا؟ قال لإني قياس العلة عندهم أو ما سماه غيرهم قياس علة هو عندهم مندرج تحت دليل حكم الأصل. دليل حكم الأصل شامل الجميع، فلو نص الشارع على حكم وعرفنا علة هذا الحكم، فكل ما وجدت فيه هذه العلة هو محكوم عليه بنفس النص. بنفس ايه؟ النص. مفيش واسطه للقياس. لا، ما هو قال في قياس شبه، في قياس مرسل، لكن تقول لي ان ان قياس العله اذا نص الشارع على حكم وعلله بعله إن درجت كل ما تقولون عنه إنها فروع، ما تقولون عنه إنه فرع هو فرد من أفراد من أفراد الناس، من الأفراد التي يحكمها الناس. نضرب أمثلة، يعني الخاص يراد به العام يدخل بقى، هذا سأتي كلام فيه آخر، هذا كلام آخر قد يلتقي بهذا. لكن مثلا في قوله لا يرث القاتل، قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، لماذا لا يرث القاتل؟ العلة أنه استعجل شيئا قبل أوان فأعطي بالحرمان، إنه قتل أبوه عشان يورث، فهل وجوده مضايق، وجوده معطل المسألة، فعايز يستعجل فقتله ليرث فيعاقب بالحرمان من الميراث. فهو يقول إن كل من استعجل شيئا قبل أوانه هو فرض من أفراد هذا النص، هو من الأفراد المحكومة بهذا النص. فقتل الموصى له الموصى، والوصية لا تنفذ إلا بعد الايه؟ ما هي يعني الوصية؟ هو قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي هو ربما، هي نفس نحن يعني في الدائرة هذه. فكذلك الحزين المريض مرضا شديدا يعني لا يجعله يركز أو يعني يشوشوا فكره، يعني مرض يشوش الفكر لا يستطيع التركيز من الألم أو حزن شديد أو جوع شديد أو سهر طويل، يعني فأي شيء يشوش الفكر فهو محكوم عليه بنص الحديث، ويكون كما يقول عبد الرحمن من باب الخاص أريد به الإيه؟ العام. وعليه ذكر واللي ينتهي هذا النهج أو قريب منه جدا ابن رشد، وقريب منه الغزالي، وقريب منه إمام الحرمين، بل ربما أن أول من يعني تكلم في هذا بهذه الساعة إمام الحرمين أشار إشارة، ثم وسع دائرتها الإمام الغزالي في شفاء الغليل، ثم وسع دائرتها جدا ابن رشد في الضروري. وهو في البداية المجتهد أكثر توسيع لأنه طبق في محل التطبيق. فمنها وحديث الأصناف الستة التي يجري فيها الربا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والإيه والتمر بالتمر والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح والزبيب بالزبيب مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو زاد فقد أعطى. الظاهرية قالوا لا ربا في غير هذه الأصناف المذكورة نصا، تمر لازم تمر، تمر بتمر، بر بر، لكن تقول لي أرز، لا الأرز لا يجري فيه الربا، تبيع كيلو رز بسمتي بثلاثة كيلو رز تموين. نعم رز تموين. رز تموين. كان الشيخ بيخطب بيقول فأرسل عليهم طيرا أبابيل في رجل كل واحدة حباية أنت حبة الرز المستورة تنزل على رأس الواحد تخليه ما يسويش ثلاثة طبق وأقم الصلاة. يشرح هو بيقول رز التموين، التموين كان ممتاز يا عبد الرحمن، وفي رز التموين فهو ابن رشد يقول إيه بقى؟ بيقول إن الأصناف الأخرى التي تكلم فيها العلماء واجتهدوا وقالوا العلة هي الطعم أو العلة هي الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن أو العلة هي الاقتيات والادخار، قال لا لا الله، مال إيه؟ ومال أنت هتلحق الباقي إيه بإيه؟ قال لا بالنص، النص ده اللي ذكر ستة أصناف يحكم الأرز والفول والبقية الأصناف. قال نعم، هو أطلق البر وأراد كل مقتال، وأطلق التمر وأراد المتفكهات، وأطلق الملح وأراد ما يصلح الأقوات، فنبه على كل جنس بشيء من باب إطلاق العام وإرادة الخاص. أنتم لا تقولون لي إن ضرب الوالدين حرام قياسا على التأفيف، لا، بل أطلق التأفيف وأراد كل أذى، أطلق التأفيف وأراد كل أذى، وأطلق الأصناف الستة وأراد ما يشابهها من باب إطلاق الخاص وإرادة الإيه؟ وإرادة العام. شوفوا القذيفة اللي هيقذفها على الظاهري. قال وكان ينبغي على الظاهرية ألا ينازعون في هذا الأمر الذي قال عنه الجمهور أنه قياس، لأنهم بذلك ينكرون لونا من ألوان الخطاب العربي، فينبغي على الظاهرية أن ينكروا هذا، كأنه ضرب الظاهرية في مقتل وضرب الجمهور ضربة أخرى. قال لهم يا جمهور توسعتم في القياس وأدخلتم فيه ما ليس منه، فوبذلك تكونون قد تسببتم في إنكار الظاهرية، فالظاهرية حينما أنكروا أنكروا كل ما قلتم يا جمهور إنه قياس، فلما قلتم فليس كل ما قلتم إنه قياس قياس، وليس كل ما أنكره الظاهرية قياس، فالظاهرية أنكروا حتى تدخل في النص. فمثلا القياس في معنى الأصل، يعني قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، الظاهرية بيقولوا إيه؟ بيقولوا إيه؟ بيقولوا لو بال في قارورة فسكبها في الماء لا يندس الماء ولا يكون داخلا تحت النهر، لأنه نهى عن البول فيه. فعملوا يعني الإمام الجويني بيقول ده يصرخ، يقول هذا قياس في معنى الأصل، وكثير من العلماء يجعلونه مندرج تحت النص محكوم بنفس النص، وهم يقولون الظاهرية يقولون هو منهي عن التبول، لكن لو تغوط في الماء الدائم ما فيش لمس. وهذا وقال وإذنها صماته، قال لو تكلمت وقالت أنا أحب وأنا أريده ليس إذنه، ما إذنها تسكت. كان في يوم من الأيام كنت راكب عربية مع واحد وراكبين وماشيين على كورنيش، فحنمر على مسبيرو، فكان بعض الصحفيين عاملين وقفة احتجاجية زمان، يوم كان فيه وقفات احتجاجية وبتاع، فطلعين حاطين بلاستر كده على بقهم، يعني حريم في يمه ورجاله في يمه، وحاطين بلاستر على بقهم، طالعين وقفه احتجاجيه على ايه؟ على الصحافه، يعني محاربه الصحافه او حريه الصحافه، او بيطلبوا بحقهم تكريم الافكار. ف ف ف ف فواحد بيقول لي طب هم عاملين كده ليه؟ قلت لهم دول ظاهريه مخطوبين. دول ظاهريه مخطوبين طالعين وإذنها صماتها. يعني أقول فابن حزم بيقول لو تكلمت وقالت أحب أريد يعني لا يوجد أفضل منه أو كذا، لا لا ليس إذنه. أمال إيه؟ ألا تسكت، لأن الحديث إذنها صماتها. طب الحديث ورد في روايات أنهم قالوا والبكر تستأمر في نفسها، فقالوا يا رسول الله إنها تستحي، فقال إذنها أن تصمت، كأن جعل الصمت نيابة عن إيه؟ عن الكلام، دي وجود الحياة. والله هو الواضح في كلامي أنه ينكر كل أي قياس، وكل تشريع من دون الله وهو باطل، وكل القياس باطل وما إلى ذلك، وإن كان غريب يدعو إلى القياس المنطقي، يدعو إلى تطبيق. هو يستعمله في المحل. نعم. يستعمله. بس تحت مدخل آخر أو. لا هو له اسم تاني. قضية التلازم. في قضايا التلازم. قياس العكس قالوا ده تلازم. قياس العكس قالوا هو من باب التلازم وليس قياس فرع على أصل. كقوله وفي وضع أحدكم صدقة فقال أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر، إن كان قتل الحر غير محلل قولوا لها فالوسط غير محرم. هل هذا الأطر يعد بسلوك من الشيء يريد به خبيه إذنها سمطوها؟ لا. فين الإنشاء؟ إذنها سمطوها ده إنشاء؟ فين الخبر هنا؟ فين الإنشاء هنا؟ ده خبر. خبر. ده كله خبر. ممكن في الفصل فيما يخص الصفات الخبرية وكذا، أولها تأويل واضح، وكل من نظر في فعل أهل الفقه في النزول والكلام يجد صحة معه، أكيد إن هو هنا في الشرعيات الأمور الفرعية يلتزم بظاهر النص، وهناك يؤول وفي التأويل ده هو بيسمي ربنا الدهر، بقول لا لا لا لا تقولوا خيبة الدهر أو لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر، فيقول من أسماء الله الدهر. لا في النزول ما هو تقول صحيح. على إن يعني يرد النص الصريح يرد عليه اللي هم قضية وقالوا إن هي لحياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، والله سبحانه وتعالى ذمهم لقولهم هذا، ولو كان من أسماء الله الدهر لكانوا موحدين بهذا الكلام. الله الذي يمتلك. نعم. فهو هو هو ينفي أن تكون ينفي تسمية هذه المعاني في حق الله، لا ينفي أن تكون هناك صفات. مش في صفة، ما فيش حاجة اسمها صفة، الصفة دي بدعة. لأن ما مين اللي قال لك إن القدرة صفة؟ مين قال لك إن اليد صفة؟ مين قال لك إن الاستواء صفة؟ دي عايزة نص. لا يوجد صفة لله إلا سورة الإخلاص، لأن ورد في البخاري أنها صفة الله، صفة الرحمن. وأنا أحب أن يعني أن أدعو بها أو كما قال. فهو طبعا هو بالنسبة لابن حزم ما يقول به مما يسميه غيره قياسا هو لا يسميه قياسا ولا يجعله من جملة القياس. لكن كلام ابن رشد بيقول إن الجمهور وسعوا أو الأصوليين وسعوا في معنى حتى القياس الأخير، القياس اللي هو حمل معلوم على معلوم، بيقول إن الأصوليين وسعوا في دائرة هذا النوع، والظاهرية وسعوا مثله، لكن هؤلاء وسعوا وقالوا به، والظاهرية وسعوا في الإنكار فأنكروا ما، فالجمهور أدخلوا في القياس ما ليس منهم، والظاهرية أدخلوا في القياس ما ليس منه وأنكروا. ما القياس عندك إيه يا ابن رشد؟ قال القياس، عشان الفرق بقى بينه وبين الخاص أريد به العام يا عبد الرحمن، قال إن القياس هو إلحاق جزئي بجزئي مثله، جزئي بجزئي، مسألة جزئية بمسألة جزئية، لكن ما كان من قبيل الخاص يراد به العام ليس قياس. هذا أسلوب عربي في الخطاب. طيب مثال جزئي بجزئي، قال كلام العلماء في تقدير أقل الصدق، بحثهم عن الحكم عن أقل ما يكفي للصداق هذا هو القياس، عملهم كان قياسا، فإنهم قاسوه على أقل نصاب القطع في السرقة، القرآن أطلق قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ابن رشد عاوز يوسع يضيق دائرة الخلاف بيننا وبين الظاهرية. لا، عايز يقول ان الظاهرية انكروا لونا من الوان الخطاب العرب، وانهم بذلك عطلوا العمل بالنصوص، عطلوا العمل بالنصوص، فقولهم يقتصر في الاصناف الستة على الاصناف الست في الربا على الاصناف الستة، مع ان الاصناف قد تصل الى 1000، هذا عطل النص، والنص النص نفسه يعمل في الأرز ويعمل في العدس ويعمل في اللوبيا ويعمل في الفاصوليا ويعمل في كل هذا، النص نفسه يعمل في هذا، والنص في التمر يعمل في التمر والمانجا والبقر، والنص في الملح يعمل في الملح والبهارات وكل الحاجات اللي هي تصلح الأقوال، فلفل الأسمر نعم. والمؤمر ده بيجري في امر الزكاه. نعم، في امر الزكاه اللي هو ايه؟ لا، هو ده بحث فقهي، ان هو الاجناس تقصد. لا، ما في تفاوت يعني، قالوا ما يكون جنسا واحدا في الربا قد لا يكون جنسا واحدا في الزكوات، او ما يكون جنسا واحدا في الزكوات قد يكون قد لا يكون جنسا واحدا في الربا، يعني بيختلف تختلف الابواب في الابواب. كان في كنت جمعت مجموعه من المصطلحات التي تستعمل في باب على معنى وتستعمل في باب اخر على معنى اخر، ودي يحكمها الفقه، يعني تحكمها دلالات الالفاظ والتعريف الاصطلاحيه و... يعني فقلت بالرشد في النص ده هو يعني الربا يدخل في كل هذا الشيء وشبيهه، يعني ما يدخل طيب في الزكاة الإمام الأعظم قال في كل حاجة، إنما غيره من الأئمة حددوها بأنواع معينة، مش لأجل القياس، لا لأجل العمومات الواردة في القرآن، العمومات أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم مما أخرجنا لكم من الأرض، ليس فيما سقط السماء، كل ما سمح، حتى لو جرجير ولا بقدونس ولا قراط ولا يعني حتى البخوليات مثل هذه يدري فيها الزكاة، لأنها مما أخرجنا مما أخرج الله لنا من الأرض مما سقط السماء لأجل هذا. ده مذهب الأحنف. أنت قلت الإمام الأعظم. لا نتكلم على بقية حددوا كل واحد له أصناف كده، كل واحد أصناف عشان قياس عشان العلم. هو ابن رشد عايز أقول لك إن كلام الفقهاء في إن الاقتيات والادخار والطعم والكيل والكذا، إنما هو بحث ليس عن العلة التي سنلحق بها، إنما هو بحث عن القرائن التي ستحدد لنا مدى العمومية في مدى العموم المراد، العموم المراد قال خاص يراد به العام، يراد به العام إلى أي مدى، فبحثوا القرائن، يعني اللازم القريب مش ها؟ نعم اللازم القريب وليس اللازم القرينة، اللي يقولون الطعم ده قرينة، قرينة تبين أن المراد بالأصناف الستة أو الأصناف الأربعة غير النقدين المطعومات، فغير يقول لا المكيلات والموزونات، غير يقول المقتات المدخر، المقتات المدخر هذا هو الجامع الذي يجمعها، أو هذا هو هذه القرين التي تضع أيدينا على على على مشعلة خالص، وكلام ده لون من ألوان الخطاب العرب يعني، لكن الخاص يراد به العام يحتاج إلى قرين، فهم بحثوا عن القرينة فاختلفوا في القرينة، هذا اختلاف في القرائن وليس اختلاف في العلل، اختلاف في القرائن وليس اختلافا في العلل، مش عارف يعني الكلام وصلكم ولا لا، على نصوص، على نصوص شرعية بنين أحكام على النص بالخطاب العربي، والخطاب العربي في القرينة ها؟ مختلف في القرينة، القرينة يبحث عن القرينة التي تعين المراد، لتعيين المراد للتفسير والتوضيح. كفاية كده في تمهيد الموضوع القياس ولا كده شايف من غيرك سخنك يعني. طيب مش عارف ما أقوله مناسب ولا غير مناسب لل يعني. قال وهو حمل معلوم على معلوم في حكمه لمساواتهما في المعنى المقتضي للحكم بوجه ما، أنا قلت إن بعض العلماء يقصر القياس هذا النوع من أنواع القياس على قياس العلة، وبعضهم يقصره على قياس الشبه، وبعضهم يضم يجعله أنواعا منها علة ومنها شبه ومنها قياس في معنى من الأقسام، يعني قياس في معنى الأصل ومنها قياس دلالة. قال والقياس حجة في الدنيوي وغيره اتفاقا، يعني حجة في الدنيوي كالأدوية والأغذية والأصفار، لست قيس في هذا، فهم أجروا تجارب على على على على على على الإنسان أو على مواد معينة فوجدوها لها يعني تأثير في أمراض معينة فعمموها لكل الخلق. قال كل اللي يجيني وإن كنت ما أجريتش عليه التجربة حكم حكم. والقياس حجة في الدنيوي كالأدوية والأغذية والأسفار قضية التجارات، إلا في خلقي أو عادي، يعني لا يأتي القياس في الأمور الخلقية الخلقية لا تتعلق بالخلق كأقل أقل أقل مدة الحيض، أقل مدة النفاس، وأكثر مدة الحيض والنفاس، أقل مدة الحمل أكثره، لأن هذا تحكمه العادة، عادة كل واحدة، وأيضا تختلف باختلاف المواضع الحارة غير المواضع الباردة. يعني هذا مع الخلقي والعادي أو الخلقي والعادي. قال وطبعا من المواضع المتفق عليها أن القياس لا يجري في جميع الأحكام، بمعنى الكل الاستغراق، كل إيه؟ الاستغراق، ليست كل الأحكام، وإلا سنقيس على من، لابد أن تكون هناك أحكام غير ثابتة بالقياس ليقاس عليه، فهمتم؟ ويدري في جميع الأحكام من حيث النوع، يعني يدري في العبادات، يدري في المعاملات، يدري في الجنايات، يدري في الأقضية والشهادات، يدري في المواريث. ولذلك يقولون فضحت المواريث مذهب الظاهرية، المواريث لأن يستعمل القياس في المواريث في مواضع متعددة. هو أن الشرع والقرآن أحال في ميراث البنتين على ميراث الأختين، وأحال في ميراث ما زاد على الأختين على ما زاد على البنتين. ده كلام القرآن، نص على أكثر من اثنتين في البنات، قال فإن كنا نساء فوق اثنتين، وفي الأخوات على اثنتين، ولم ينص على ما زاد. قال إيه؟ إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، ولم ينص على أكثر من اثنتين. فقالوا إنه أحال على الأختين، فقال إذا كان الأختين، إذا كانت الأختان ترثان الثلثين فالبنتين من باب أولى. إن ابن عباس وقف عند نص فوقه وقال إن البنتين لهما النصف، لأنه نص على البنت ونص على أكثر من اثنتين، فالأقل من هذا وهم الثنتين تلحق بالأقل. قالوا له إن الشرع أعطى الأختين الثلثين، أفلا يعطيه البنتين وهما أقرب؟ الأمر الثاني أن البنت الواحدة إذا كان معها أخ ورثت ثلث المال، سيعصبها وتأخذ الثلث وهو الإيه؟ الثلثين، أفلا تأخذه مع أخت تأخذ الثلث مع أخ، أفلا تأخذه مع أخت؟ المهم يعني إيه؟ طبعا هذا مجال إن شاء الله لو نظرتم في كتب تفسيرات الأحكام، وبخاصة كتاب تيسير البيان للموزعي، وكتاب تفسيرات الأحكام للشيوخ، شيوخ كلية الشريعة بإشراف الشيخ السايس، هذا ممتاز في مثل هذه المواضع، يدرب على الملكة، يعني يدرب على تكوين، يربي ملك قصد الظلف على الله. نعم يكون قصد على الله في ايه تفسير الله. والفرق ما بين القياس الأولوي ومفهوم الموضع عند الشافعية ما فيش فرق، وبخاصة عند إمام الحرمين. يعني عند إمام الحرمين مفهوم الموافقة شرطه أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، فلا فرق. وبعضهم يجعل كالحنفية ومن وافقهم من الجمهور يجعل مفهوم الموافقة من دلالة لفظ، دلالة، والقياس اجتهاد، والفرق في العلة، إن العلة في القياس تحتاج إلى نظر واجتهاد، أما العلة في مفهوم الموافقة فتفهم بمجرد فهم اللغة، مجرد لغوي، دلالة لغوية. اللي هيبص لابن حمويته ليس معناه يخدم، دي معروف انه من يؤذيه يعني، وليس من ينظر. ليس معي جني فليس معي عشرة من باب اولى. ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك، ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليك. هذا لا يحتاج الى قياس، هذا يحتاج إلى قياس. طيب قال وشروطه وأركانه تأتي مفصلة إن شاء الله، طبعا في لأنه قسم ذكر الأدلة في موطن والشروط وما توقف عليه العمل بهذه الأدلة في موطن آخر. لكن الاحتجاج بالقياس، لا شك أن القياس أصل تبنى عليه الأحكام، ولا نزاع بين من يعتمد قوله من أهل العلم في ذلك، الخلاف في بعض أنواعه، الخلاف في بعض ما يجري فيه القياس، هل يدري في العبادات أو لا؟ هل يدري في الرخص والمقدرات الحدود والكفارات؟ هل يدري في الأسباب والشروط؟ هل يدري في العقائد؟ هل يدري في اللغات؟ فهذا اختلاف. ولذلك هذه الأبواب أنا أريد أن أنبهكم إلى شيء، هذه الأبواب للقياس في اللغات، القياس في الحدود والكفارات والرخص والمقدرات والأسباب والشروط والعبادات والعقائد، كل هذه تابعة للحجية، تابعة ليه؟ للحجية. فالعلماء يذكرون الحجية عموما، ثم يذكرون مسائل تتعلق بالحجية لتبيين مدى الحجية، مجالات القياس. قولهم لا قياس في العبادات، هذه الجملة في نظري خطأ. القياس إن نحن ننظر في الحج، في الصلاة، في الطهارات، في الزكوات، في غيرها. ألم يقيسوا الجواميس على البقر؟ في في في وجوب إخراج الزكاة وفي في في في الحج كذلك في في غير أقيسة كثيرة جدا في هذه الأبواب. الكلام يوظف خطأ لما تكلموا في القياس في العبادات. الكلام في القياس في أصول العبادات في إنشاء عبادة بالقياس، أما القياس في داخل الأحكام فهذا عمل كل من قالوا بالقياس، كل من قالوا بالقياس. فالذي يقول لا مجال للقياس في العبادات هذا كلام غلط، إنما إنشاء عبادة بالقياس. يعني الشرع أجاز الإيماء بالرأس أو في الصلاة، فهل يقاس عليه الإيماء بالحاجب مثلا؟ هذه من الأمثلة التي ذكروها. الصلاة للزلزال. وقال بعض العلماء به ابن عباس وغيره اسمها صلاة الآيات، معروف يعني. وكذلك في الرخص منع القياس في الرخص الإمام الشافعي، وقال إن الرخصة لا يتجاوز بها محلها، وأجازها غيره كقصر الصلاة أو الجمع بين الصلاتين في البرد قياسا على المطر، وفي المرض قياسا على السفر. وفي المقدرات قاسوا في أقل الصلاة كما قلت لكم، نقاسوا أقل المهر على أقل نصاب القرض. إيه العلاقة ده؟ هذا قطع يد وهذا استحلال بردة. هم قالوا إن إحنا نبحث عن أقل مال رتب الشرع عليه حكما، أقل مال رتب الشرع عليه حكما، حتى لا يقال إن بإجماع أنه لا تصلح حبة الرز لا تصلح مهر. لأنه قال مال نحلة ثم لا حد لأكثره، فما هو الحد الذي قالوا مال يعني يهتم به ويقدم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له التمس، فلو كان أي مال ولو كان ما قال له التمس، لأنه مال يلتمس، مال يبحث عنه ويقول لا أجد. فهمتم ال لا صاحب الرز والبلح الناس في المجلس بتاع الرسول ممكن التمس ازاي؟ ما يعني ما كانت تعلق ال ال القنوان. نعم القنوان كانوا يعلق في المسجد، اللي عايز ياكل هو خارج ياخذ له بلحتين والتاني بلح. الامور سهله يعني. حدش عندكم بيعلق وجبات في المسجد يعني؟ راسك قولوا لي، نعم قولوا لي انت قولوا لي ندي الدرس هناك يا عمر عشان خاطر لا زعلك. يبقى الكلام في الحجية العلاوات العموم، من منع النظام منع القياس، ويقال إنه منع القياس في مواضع. فمثلا مفهوم الموافقة محل اتفاق، وإنما منع القياس إذا لم تكن علته منصوصة، لأنه نص في مسألة ذكرها الأصوليون أن التنصيص على العلة أمر بالقياس، التنصيص على العلة أمر بالقياس. المهم النظام له من المعتمدين المعتبرين في الأصول المجتهدين الذين اعتدوا بقولهم في الأصول ولا النقل عنه مستقيم. فقيل إنه ينكر القياس شرعا وعقلا، وقيل إنه ينكر القياس إذا لم يكن العلة، إذا لم تكن العلة منصوصة أو الفرع بالحكم أولى، يعني كما يقول القشاني والنهرواني وهما من الظاهرين. قساني يذكر القساني بالسين ويذكر بالشين، قساني والنهرواني يقولون بالقياس إذا كانت العلة منصوصة أو الحكم بالفرع أولى، ويلتقي معهم النظام على القول على النقل عنه بأن التنصيص بالعلة أمر بالقياس. أمر بالقياس. فهذا كلام في مدى الحجية. ماذا قالوا؟ قالوا إن الشريعة الإسلامية بعضهم ينقل عنه أنه ممنوع في شريعتنا خاصة، قالوا لأن الشريعة الإسلامية فرقت بين المتماثلات وجمعت بين المختلفات وذكرت أحكاما لا مجال للعقل فيه، فأما تفريقها بين المتماثلات ففرقت بين الحرة والأمة في وجوب الستر، فأجاز للأمة أن تتخفف في الملابس، يعني أن تكشف شعرها أو ذراعها أو تشتغل ولو كانت جميلة، ولم يجز هذا للحرة الشوهاء. يعني لأن فقال يعني إذن هذا تفريق بين المتماثلات، والصلاة في مكة بصلوات كثيرة وفي المدينة بخلاف بقية الأرض، هذا تفريق بين المتماثلات، وجمعت بين المختلفات فأجازت فشرع الشرع التيمم بالتراب مكان الماء مع أن الماء ينظف والتراب يشوه، وذكرت أحكاما لا مجال للعقل فيها كأعداد الصلوات ومقادير الزكوات، لا مجال للعقل فيها. يعني ماذا جعل 2.5% في المال ولم يجعل 3% أو 2 بس، هذه لا مجال للعقل فيها. قد يهتدي العقل إلى حكمة أن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء، قدر الغنى والفقر وقدر الناس، فهو تشريعه مناسب لخلقه، ولذلك كنا لا يشرع إلا خالق، ألا له الخلق فمن له الخلق يأمر ومن ليس له خلق لا يأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. جمع بين أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. طيب، والجواب عن كلام النظام وأمثاله سهل جدا، إنه إن القياس يجري حيث علمت العلة، أما ما لا مجال للعقل فيه وما عجز العقل عن إدراك العلة فيه فليس داخلا في القياس ولا يجري فيه القياس. فالقياس فرع العلة، قياس فرع التعليل. أردت أن أنهي بشيء مهم كان سيفوتني مع أن الوقت خلاص، انتبهوا ان التعليل عند الأصوليين غير التعليل عند المتكلمين، وان التعليل عند المقاصديين من الأصوليين غير التعليل عند القياسيين. يعني فالمتكلمون العلة عندهم بمعنى التأثير، العلة عقلية، وهم يبحثون في العلل العقلية، وهذا بابهم وهذا ميدانهم، ميدانهم ومجال. والأصوليون يبحثون عن علة هي علامة تعرف الحكم، ومع ذلك فأهل القياس يشترطون شروطا صارمة، شروطا قوية للعلة التي ستصلح للإلحاق، العلة التي يشترط وجودها في الفرع وهي موجودة في الأصل لإلحاق الفرع بالأصل، ويخفف المقاصديون في هذا فيكتفون بالحكمة، يكتفون بالحكمة. هي أعم من الحكمة عند القياسيين، فتشمل العلة عند القياسيين والحكمة أيضا. وده كان سبب الخطأ اللي دخل على البعض من نقد العلل عند الأصوليين. نقد العلل عند الأصوليين الشيخ مصطفى شلبي، محمد مصطفى شلبي عليه رحمة الله، وبنى كتابه تعليل الأحكام على نقد الأصوليين، وأنهم تعسفوا وتكلموا وتخبطوا وتكلموا في علل لا توجد في الشريعة، واستقرأ آيات القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال العلل هي في الشرع، العلل هي موجودة، هي غير العلل التي يشترطها الأصوليون، فالأصوليون يشترطون عللا وجدنا الشرع علل بغيرها. فقلنا هذا الأصوليون حينما اشترطوا هذه العلل ليقيسوا فرع جزئي. مسألة جزئية على مسألة جزئية، فنحتاج إلى شبه قوي وإلى علة قوية لإلحاق فرع بأصل، لأن هذا إثبات لأحكام شرعية أو إظهار لأحكام شرعية. أما في المقاصد فالمسألة أو المقاصد، المقصد يثبت بنصوص كثيرة، بتصرفات الشارع في شرع الحكم، بملاحظة الشارع للمعاني، فهي موجودة في مئات أو عشرات المسائل. فمن هنا نعم فهي أوسع، ومن هنا الإشادة بصنيع الشيخ في كتاب تعديل الأحكام، وأنه كتاب عبقري، وأنه سبق عصره كان جريئا ونوقش فيه واستمرت المناقشة 7 ساعات وما إلى ذلك. هذا كله كلام من لا يدري التفرقة بين العلة عند أهل المقاصد والعلة عند أهل القياس. وكذلك من خلط العلة عند المتكلمين بالعلة عند المقاصديين، هذا موجود في عند الشاطبي، فإنه يعني نعى على الإمام الرازي وقال إنه تناقض، ولما اضطر قال ولما اضطر إلى القول بالقياس، اضطر إلى القياس قال بالتعليل، لكنه ينكر التعليل ويقول إن تعليل الأحكام ممنوع كتعليل الأفعال، يكون أفعال الله غير معللة، لأنه فعال لما إيه؟ لا يبعثه شيء على ولا يحمله شيء على شيء، لأنه إذا حمله شيء على خلق إنسان ما فيكون خلقه لهذا الحامل فيكون مضطرا، وهذا ينافي الإرادة. فإن وكما أن الله سبحانه وتعالى مريد فعال لما يريد في خلقه، فهو حاكم لما يريد أيضا، إن الله يحكم إيه؟ ما يريد. فالأحكام غير معللة كما أن أفعال الله غير إيه؟ معللة. هو قال للراس قال هذا، ولما اضطر للقول بالقياس قال بالتعليل. أنا أقول لا، لم يضطر للقول بالتعليل تبعا للقول بالقياس، لأن التعليل في القياس غير التعليل في العقائد، غير التعليل في الايه في العقائد. هذا الله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. أنا بحاول ألم أكثر معلومات في وقت قليل، فتتناثر تكون المعاني أتى على غير ترتيب أو متناثرة. الأمر الثاني انتظروا حتى يعني في شيء أقول يعني طربني في بالنسبة للكلام بالعامية ما بيكونش إلا في إما مزحة أو إما في كذا، وأكون قد قررت الحكمة باللغة العربية، يعني الحكم يكون مقرر باللغة العربية، بس بنزيدوا بيان بقى للمصريين لاني حاجات ما يفهمهاش. نريد ان الحكم معكم، نريد ان الحكم معكم كمان بس ترجمتها طيب ده مما يستعصي على الترجمه. ندعي لاخونا احمد الشاطر ربنا يرحمه، سميه الشاطر اخوها توفي في السعوديه امس. سمية الشاطر يعني هي خدت دكتوراه من أسبوع أو من 10 أيام وتحضر معنا سمية. فشيخ إبراهيم الشيخ عبد الله والحد يدعي لهم ندعو لهم بالرحمة والمغفرة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبد الأبد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، صل وسلم وبارك عليه في الآخرين، صل وسلم وبارك عليه في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك اسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت. اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه، من جناتك لا تحرمه، اكرم نزله ووسع مدخله، وجافي الارض عن جنبيه. اللهم افسح له في قبره مد البصر. اللهم انه نزل بك وانت خير منزول بك، ارحمه واغفر له. اللهم ارفع درجته في المهديين، واغفر له يا رب العالمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا، شاهدنا وغائبنا، وذكرنا وانثانا، من احييته منا فاحيه على الاسلام، من توفيته منا فتوفه على الايمان. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاكرم. ربنا لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، واغفر اللهم لنا وله، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. محمد عبد المهيمن